تبتلت مشتاقا إلى الله بالقلب، إلى من يغيث الضارعين من الكرب. تبتلت مشتاقا إلى الله بالقلب، إلى من يغيث الضارعين من الكرب. أغث ربي ملهوفا بعين عينيك، وأنقذ إلهي المسلمين من الخطب. أغث ربي ملهوفا بعين عنايات، وأنقذ إلهي المسلمين، وأنقذ إلهي المسلمين من الخطب. وسلم على الأحباب.